سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله عدد ما هو مالك، سبحان الله وبحمده تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يا أهل الثناء، يا أهل العطاء، العطاء عطاؤك والثناء ثناؤك والسعادة جنتك والشقاء نارك والرضا رضاك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا خالق الخلق، يا مالك الملك، يا رازق الخلق، يا محيي العظام مع لحما بعد الموت، يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، يا واسع الفضل والمغفرة يا رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه كلما تعاقب الليل والنهار. اللهم اجز عنا خيرا نبينا، اجزه عنا خيرا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته يا رب العالمين. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببنا، سمعنا عن نبينا فاشتقنا له، سمعنا كلامه وآمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يناديهم حبيبهم فيقول أحبابي، ويسقيهم من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع سنته وتبليغ دعوته والقيام على المسؤولية التي حملنا إياها. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أدخلنا مدخله وأوردنا مورده، اللهم واجعلنا من أحباب السنة، من أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا استأنسنا بالدنيا وزينتها، اللهم استأنسنا بالدنيا وزينتها، اللهم يا ربنا اجعل أنسنا بك، اجعل أنسنا بك وبذكرك وبقراءة كتابك وبدعائك وبمناجاتك والقيام بين يديك يا رب العالمين. يا أمان الخائفين، إننا على الأعتاب راكعين، إننا على الأعتاب معتكفين. اللهم افتح لنا أبواب الأنس معك، اللهم افتح لنا أبواب الأنس معك، فلا نستأنس بغيرك بل نستوحش من غيرك ونأنس بك يا رب العالمين. اللهم إن خرجنا من رمضان ولم نأنس بك نكون من الخاسرين. اللهم تمر أيام رمضان وتمر ليالي رمضان وما زالت قلوبنا قاسية وعيوننا جافة. اللهم إن نواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، إن كنت فعلت ذلك بنا كن أنت ولينا، كن أنت ولينا يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم دلنا عليك، دلنا على من يدلنا عليك، خذ بقلوبنا إليك، خذ بقلوبنا إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اختم لنا بخاتمة الشهادة، احشرنا مع الشهداء والأنبياء والصديقين والصالحين يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاسة، نعوذ بك من الرجوع بعد الإقبال، نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية. اللهم من تاب منا في رمضان وأقبل إليك تائبا فاقبل توبته واغسل حوبته. اللهم وطهر قلبه، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير، اللهم إن لنا إخوانا وأخوات يعيشون في الخيام، يعيشون في الخيام، لا مأوى لهم ولا معيل لهم. ذنبهم أنهم قالوا لا إله إلا الله. اللهم إنهم وحدوك وعبدوك وركعوا لك وسجدوا. اللهم آويهم، آوي كل مشرد، اشف كل مريض، عاف كل مبتلى، تقبل كل شهيد، انصر كل مجاهد صادق في سبيلك يا رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اجعلنا من أنصار الدين، اجعلنا ممن نصر الدين وخدم الدين. اللهم لا تشغلنا بدنيا فانية عن آخرة باقية، أشغلنا في محبوباتك في خدمة دينك يا رب العالمين. اللهم وفي ختام دعائنا أتمم لنا بناء مركزنا، أتمم لنا بناء مركزنا، فإننا ضعفاء، إننا فقراء، إننا فقراء، أنت الغني، أنت الغني، كنت معنا في البدايات، اللهم كن معنا في الختام. إنا كنا من قبل ندعوك، إنا كنا من قبل ندعوك، إنك أنت البر الرحيم، إنك أنت البر الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.